يا إما تقول لي إيه هم الثلاث حاجات اللي أنت طلبتهم من الله سبحانه وتعالى فداك اتنين ومنعك واحدة، يا إما هروح أقول لكل الناس أنت كنت بتصلي إزاي وتعمل. قالوا لا لا سأخبرك، ولكن خد بالك بقى، أسألك بالله أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. قال لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا. طول ما أنت عايش وحي ترزق أنا مش هقول للناس العبادة اللي أنا شفتها منك لله سبحانه وتعالى وأنت بتعبد ربنا وبتصلي وتسجد وتخشع، لكن لما تموت هقول للناس عشان الناس تقلدك ويبقى كله في ميزان حسناتك. فقال له خلاص. قال له إيه هما بقى الثلاث حاجات اللي أنت طلبتهم؟ قال له أخي ما كانش فيه أي شيء في الدنيا دي أنا بخاف منه على قلبي وعلى حياتي وعلى ديني أكتر من فتنة النساء. فسألت الله عز وجل أن يصرف عني فتنة النساء، فتنة النساء، فصرف عني فتنة النساء حتى أني لا أفرق بين المرأة وبين جزء النخلة. يعني أنا ما بتأثرش بأي امرأة أبدا، لو عدت قدام امرأة أو شفت جزء نخلة ما فرقش بين الاثنين. قال له والثانية؟ قال له إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره. قال فوالله لا أخشى أحدا في الأرض ولا في السماء إلا الله، أي شيء في الدنيا ما بخافش منه. قال له التالتة؟ قال له سألت الله عز وجل أن يذهب عني النوم حتى أعبده ليلا ونهارا فمنعني ذلك. شوف رحمة ربنا، لما طلب منه أن يصرف عنه فتنة النساء صرفها، ولما طلب منه أن يصرف عنه الخوف من أي حد إلا منه سبحانه وتعالى برضو اداله اللي هو عايزه. لكن لما طلب شيء يصادم الفطرة اللي هو النوم، لازم أنام عشان نرتاح عشان أقوم أصلي وأعبد ربنا، فلما طلب منه أنه ما يخلوش ينام خالص منع منه الثالثة ديت، أنه ما ينفعش. إن لبدنك عليك حقا، وزي ما ربنا ليه حق سبحانه وتعالى والأهل لهم حق وصحتك برضو بدنك ليه حق عليك وهكذا. فقال له هذا الرجل البصري، يعني لما بيقول له ده أنا سألت ربنا أن يذهب عني النوم فمرضيش يديني ديت، فقال رفقا بنفسك يا أخي، أنت عايز تطلب من ربنا أن يخليك ما تنامش عشان تعرف تعبده ليل ونهار 24 ساعة بدا؟ رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال والله يا أخي إني أخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبتقصيري. الراجل ده ما كانش فقط فارس من فرسان النهار أو راهب من رهبان الليل، لا ده كان فعلا كان في قمة في كل حاجة، كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان يبذل روحه ونفسه وحياته كلها ابتغاء مرضات الله. عمره ما سمع منادي الجهاد وهو موجود في البصرة، وهي قريبة جدا من الفتوحات اللي كانت في بلاد فارس، عمره ما سمع منادي الجهاد ينادي إلى الجهاد في أي مكان إلا كان من أول الذين يتقدمون الصف للجهاد في سبيل الله. وكان ليه موقف حلو كده، وكان ليه حاجة كده عجيبة جدا بيعملها لما يخرج يجاهد في سبيل الله. يبص طبعا هم بيخرجوا مجموعة، يعني مجموعات زي الكتائب أو فصائل، فيروح مختار فصيلة يمشي كده يبص عليهم كلهم لحد ما يعني يستملح كده بعض الشباب ويروح مقرب منهم يقول لهم أخرج معاكم ونكون مع بعض صحبة في الجهاد في سبيل الله، ولكن لي ثلاث شروط. إيه هم الشروط؟ حضرتك متخيل هيقول إيه؟ هل متخيل حضرتك هو طالع يجاهد في سبيل الله وبيشترط على الشباب دول تخدموني عشان أنا إنسان عابد وزاهد ولازم أتفرغ للعبادة وللزهد وللطاعة، فالله يبارك فيكم تخدموني؟ أبدا. قال لهم الشروط عليكم ثلاث عشان أكون في صحبتكم. أول حاجة أن أكون لكم خادما فلا ينازعني في الخدمة أحد. يا سلام، تخيل حضرتك كده وانت خارج صحبة مع مجموعة من الشباب، واحد جايلكم يقول لكم انا هخرج معاكم يا جماعه بس ليه ثلاث شروط. اول حاجه ابقى الخدام بتاعكم، انا اللي اخدمكم وانال شرف خدمتكم. هو نفسه يخدم ناس رايحه تجاهد في سبيل الله عشان يبقى في ميزان حسناته. والحاجه الثانيه قال لهم ان اكون لكم مؤذنا ومحدش ينازعني، انا اللي اذن لكم في الخمس صلوات. والحاجه الثالثه ان انفق عليكم قدر استطاعتي، تسيبوني أصرف عليكم لحد ما فلوسي كلها تخلص وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف، بس تسيبوني أنا